والله اتصور ان هذا يعني خطأ. أرسون يعني قضية يقول لاعبين الكرة الآن أو غيرهم يعني يسجدون لله شكرا إذا سجل هدفا أو كذا، يعني هو الأصل السجود لله شكرا. الإنسان يعني وقع له شيء يعني في أمر دينه أو دنياه يعني شيء يسعده شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، أما هذه الأشياء فلا يظهر أنه يعني يشرع لها يعني سجود شكر. طيب لكن على كل حال يعني لا يقال حرام، لكن ليس هذا يعني هو المطلوب من سجود الشكر أبدا. أي نعم، الأصل في سجود الشكر وسجود التلاوة أنه لا يشترط استقبال القبلة على الصحيح، لكن لو استقبل القبلة أفضل، لكن لا يشترط على الصحيح استقبال القبلة.